نقول هذا فعل لازم ولا يتعدى، كل فعل متعدى ينصب مفعوله مثل استقام صوم. إذا الذي لا ينصب يكون لازما لا مفعولا. قام القوم إلا زيدا، زيدا من ناصب له؟ على رأي ابن مالك رحمه الله تبعا لبعض النحاة أن إلا لوحدها هي الناصب، وقيل إلا بواسطة الفعل. إذا قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ما استثنت إلا، إذا نسب الحكم إلى إلا نفسها، وهذا رأي ابن مالك أن الناصب للمستثنى هو ماذا؟ هو إلا، كما قلنا هناك أو كما قيل في التمييز عندي 20 كتاب هذا الناصب له نفس المميز الذي هو لفظ 20 وإن كان جامدا، إذن عرفنا المستثنى منه ومستثنى. ثم نقول المستثنى على نوعين، مستثنى متصل ومستثنى منقطع. المتصل ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن كذلك. قام القوم إلا زيدا، زيدا هل هو من جنس القوم؟ نعم، إذن هذا مستثنى متصل. قام القوم إلا حمارا، حمارا هذا مستثنى، والمستثنى منه منقطع. المستثنى منه في التقييد الاصطلاحي هو القوم، لكن نقول هذا الاستثناء يسمى استثناء منقطعا، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، أو ليس بعضا مما قبله، ولذلك يقال إلا هنا على معنى لكن، على معنى لكن، يعني لكن الاستدراكية. إذا عرفنا هذه المصطلحات، وعليه نقول المستثنى يكون منصوبا واجب النصب إذا كان في كلام تام موجب. المستثنى الذي بعد إلا يكون واجب النصب، قلنا المستثنى قد يكون واجب النصب قد لا يكون. متى يكون المستثنى واجب النصب؟ نقول إذا وقع بعد كلام تام موجب. إذن لابد من توفر ثلاثة أشياء، أن يكون الاستثناء بإلا هذا أولا، ثانيا أن يكون الكلام تاما يعني ذكر المستثنى منه ولم يقل، ذكر المستثنى منه، أن يكون موجبا يعني لم يسبقه نفي أو شبهه، لم يسبقه نفي أو شبهه. قام القوم إلا زيدا، نقول قام القوم إلا زيدا، الاستثناء بإلا هذا أولا، المستثنى منه وهو القوم مذكور لم يحدث، الكلام موجب، قام القوم إلا زيدا، لم يتقدم قام نفي ولا شبه نفي، والمراد بشبه النفي هنا الاستفهام والنفي، الاستفهام والنفي والنهي، ثلاثة أشياء. إذا لم يتقدمهما ذكر وكان الاستثناء بإلا وذكر المستثنى منه نقول وجب النصب. قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا مستثنى وحكمه وجوب النصب، والعامل فيه إلا لوحده على رأي مالك أو إلا بواسطة الفعل مطلقا، سواء كان الاستثناء منفصلا أو منقطعا. قام القوم إلا زيدا واجب النصب، قام القوم إلا حمارا هذا واجب النصب، وهذا باتفاق الحجازيين والتميميين. إذن هذا النوع الأول الذي يكون المستثنى واجب النصب، أن يكون كلام تاما موجبا منفصلا أو منقطعا. النوع الثاني أن يكون الكلام تاما غير موجب، أن يكون الكلام تاما غير موجب، يعني أن يتقدمه نفي، مثل ماذا؟ لو قلت ما قام القوم إلا زيدا نقول هذا كلام تام ولكنه غير موجب. لماذا؟ لأنه تقدمه نفي، تقدمه نفي، المثل بالنفي فقط. ما قام القوم إلا زيدا هنا في هذا التفصيل إذا كان كلام تاما غير موجب نأتي نفصل، نقول الاستثناء نوعان متصل ومنقطع. إن كان الاستثناء متصلا جاز لك وجهان، النصب على الاستثناء والرفع أو الإتباع، قل الإتباع على البدلية يكون تابعا بما قبله، حينئذ يجوز لك أن تقول في مثل هذا التركيب ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا،